بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. فاسألوا أهل الذكر، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم ويبين ما أشكل حتى يفهم. فاسألوا أهل الذكر، لقاء يؤمنه لكم الشيخ محمد مشفر والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأفاضل، مرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء نحب نرحب بالشيخ محمد. مرحبا بك شيخ. بيك أكثر وبالسيد المستمعين، ربي يفضلكم الكل إن شاء الله. شيخ محمد، كيف العادة أسئلة متنوعة وصلت للبرنامج، إن شاء الله نوفق بإذن الله في الإجابة عليها. ونبدأ على بركة الله بأول سؤال من المستمعة مرام، تقول: لماذا ضبطت أسماء الله الحسنى بتسعة وتسعين اسم؟ هي راهي في الحقيقة لم تضبط بتسعة وتسعين اسم، إنما إشارة منه صلى الله عليه وسلم إلى الكثرة. ولذلك قال في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن حبان والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل تسعة وتسعين اسما، من أحصاها دخل الجنة. قال هنا يفيد الكثرة. علاش؟ خاطر الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك ابن أبي شيبة، وكذلك الطبراني، وكذلك الحاكم، جميعهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط هم أو حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. شوف باش، أو أنزلته في كتابك، ثني، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله تعالى همه وأبدل مكان حزنه فرحا. دليل أنها كثيرة جدا، حتى فما أسماء لا يعلمها إلا الله بدليل هذا الحديث. نعم. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فما أسماء علمها ربي البعض ناس ما يعرفوهاش اخرين. ثم لا 99 معناتها دليل الكثرة. واللي يدل اكثر على هذا انه رواية الحديث تاع 99 نلقاو مثلا الترمذي وابن ماجه والحاكم ما همش متفقين في الاسماء، كل رواية منها فيها عدد 99 صحيح، لكن ثم اسماء ما هيش واردة في الاخرين. مثلا نعطيك معناتها بالعدد قد كيف تتبع رواية ابن ماجه تلقى 24 اسم، في رواية الحاكم 28 اسم ما همش موجودين في رواية الترمذي. نعم. معناتها دليل الكثرة. ولذلك من العلماء قال أسماء ربي سبحانه وتعالى بارشة، من من من معناتها من جملة ما في هذا، لو كنت تتبع السنة بارشة أسماء ما تلقاهاش مذكورة في هذه الأحاديث. من جملتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر، وقت اللي يسافر شيقول: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. ما أنت الله خليفة بدليل هذا في المال في الأهل والمال والولد، الله صاحب هو في السفر، تلقاهش في أسماء الله الحسنى، لا هيش موجودة. كذلك في يا حنان ويا منان في عديد من الأحاديث في السنة، وهي تشوف ما تلقاهمش يا حنان ويا منان في 99 اللي يذكرهم الترمذي ولا غيره. لا، ما لقالوا دليل الكثرة، إنما بعض علماء آخرين قالوا اللي يحفظ 99 اسم، وإلا ناس آخرين قالوا لا مش فايدة في الحفاظ، يفهم معانيها. علماء اخرين قالوا لا، يتخلق بالاخلاق اللي فيها اللي امرنا ربي سبحانه وتعالى باش نتخلقوا بها، مش الاسماء الكل. يجيش واحد يتخلق بالمتكبر يتكبر على العباد، لا، الاسماء اللي ربي سبحانه وتعالى يحبنا احنا نتصفوا بها، كيف الرحمه باش يكون انسان رحيم في قلبه، باش يكون الانسان معناتها كريم يكرم غيره، هذو ما اللي يحبنا، الاسماء اللي يحبنا ربي سبحانه وتعالى نتكرموا بهم، اما نقتديوا بهم في حياتنا، نقتديوا بهم. اما قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ونبداو بروايه الترمذي، يقول ان لله عز وجل 99 اسما من احصاها دخل الجنه، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله. هذوما اللي اذكرهم، انما بعدة اسماء اخرى. ويستحب الدعاء والتقرب الى الله بالاسماء الحسنى، فربي سبحانه وتعالى في الايه يقول ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هو في يوم من الايام، يا عائشة هل علمت ان الله قد دلني على الاسم الذي اذا دعي به اجاب؟ قالت فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله فعلمني علمه لي. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة. قالت فتنحيت وجلست ساعة، قعدت مدة ساكتة، ثم قمت فقبلت رأسه ثم قلت يا رسول الله علمني. قال إنه لا ينبغي لك يا عائشة أن أعلمك، إنه لا ينبغي أن تسألي به شيئا للدنيا. رغم بش نعلمك هذا ما تزمكش تسأل بي حاجات بتاع الدنيا خاصة بالدنيا. قالت فقمت فتوضأت ثم صليت ركعتين ثم قلت اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك البر الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم أن تغفر لي وترحمني. قالت فاستضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال إنه لفي الأسماء التي دعوتيه بها. هذا يرواه ابن ماجة، دليل على ذكاء ونباهة السيدة عائشة رضي الله عنها. أماني تقول أنها تعاني من الوسوسة الشديدة في الطهارة وكل ما يتعلق بالعبادة كذلك، تسأل كيفاش نجم تتجاوز الأحساس هذا شيخ محمد؟ هذه إحساس كانوا تقوى بها. قل بنتي يلزم تمشي تشوف طبيب نفساني. علاش؟ لأنه هذية الوسوسة هو يبدأ بالشوية. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم المبادئ إذا كان بدأنا هالمرض هو مرض كيفاش نقضي عليه. قولوا له يا بنتي ما كتوضيت مرة أكهو بعد والله حسيت كيني، لا حسيت كيني هذية تنحيها، لازم تكون على يقين، خاطر هي كي باش تقول الله اكبر تصلي يقول الشيطان من وسوسه هي من داخل يقول هي تتنوفق تصلي بلاش وضوء تي ماك هاك نقضت وضوء قالت وهو وهي في الاصل ما نقضتش الوضوء. ولذلك قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم انه الانسان اللي عنده الحاله هذه لا ينفلت من صلاته، اي لا ينصرف لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا او يشم رائحه. ايش معناها الدليل هذا؟ معناته الانسان اللي حس روحه كينه خرج منه ريح، لكن في الأصل هو ما هوش مثبت، أما يحس عدسانه برا. قال لهم سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا ما تنصرفش حتى تشم رايحة وإلا تسمع صوت. شنو الدليل؟ هذا الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم كيفاش دواهم الناس اللي عندهم السيدة. طيب يجيش إنسان معناته ما عندوش هالوسوسة هذه وخرج له ريح لا فيه لا صوت ولا رائحة ينقذ الوضوء ولا ينقذ 1000%. إنما هذا دواء سيد النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه اللي عندهم الوسواس، ما عاش تنصرف من صلاتك. حتى تسمع صوت أو تشم رائحة. الناس اللي يشكوا ياسر هذا ليش؟ ما لا معناتها الدليل أنه راهو ذكاء وسواس. هذه الحوجة الأولى. ثنين، علمنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه الإنسان راهو الشيطان يوسوس له حتى يقول له فهمت ولا لا، ربي خلق كل شيء شكون خلقه هو؟ ها استغفر الله، ما يقول له الشيطان هك، يقول له اللي يوجد شيء من ذاك يقول آمنت بالله لا إله إلا الله. وهو راهو يجي للإنسان هالوسوسة هذية، الإنسان اللي هو يحب يعبد ربي ياسر ويحب يبدأ منظم، نقولوا له شو وما قدر الله حق قدره، راك قد ما تنظف وقد ما تعمل وقد ما تستقيم راك ما توصلش باش تعبد ربي حق عبادته، ما لا شد في رحمته وما تصيبش عبادتك واعبد ربي حتى يأتيك اليقين وبإذن الله صلاتك صحيحة. ونقولوا لبنتي هذية ما عادش تتوضى مرتين وثلاثة، راهو إذا كان أنت وتوضيت مرتين وثلاثة وأربعة خاطر شنو هو الوسواس؟ وحتى في إعادة الصلاة يا بنتي أنت مازال كيفما بعباد مازال كيكمل الوضوء يعاود الوضوء مازال كيكمل الوضوء شبيك نحس كيني لا، قولوا لها راك وليت تركت قول سيد النبي وراك تبع في الشيطان، الشيطان يأمر فيك بالإعادة مال الرسول أمرك ما عادش تعاود حتى في وسط صلاتك، أنت في وسط صلاتك ما تعاودش إذا حسيت إلا إذا كان فعلا صدر هك وقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم أما صوت وإلا رائحة. وبإذن الله ربي إن شاء الله يتقبل منها وربي إن شاء الله يشفيها من هذه، خاطر راهو الإنسان اللي إذا كان ما يسمعش هالنصايح هذية ويواصل راهو باش يتعب ياسر حتى يبطل صلاته. يوصل بشنو؟ عاود 4-5 مرات وضوء بعد يقول لك يا خويا من بعد انا خويا تعبت حتى يوصل يولي يبطل صلاته. عديد ريناهم فعلا بطلوا الصلاة وبطلوا العبادة ودخلوا في معامة أخرى، وذاك شي يحب منهم الشيطان ما نقولوا لها بنتي توضى مرة بركة وصلي مرة بركة، وهالشك هذايا والشكيكة نحيهم. وذا حتى مش كان في العبادات حتى في المعاملات، حتى من المعاملات مع الناس وسوسة كبيرة ياسر نساء ولا رجال تلقى فهمتني ولا لا، صحيح نظافة به إنسان يغسل يديات وكل شيء، أما يولي هذا صفحني نمشي نغسل هذا فهمتني ولا لا، أنا حطيت يدي فهمتني ولا لا على طاولتي اللي نعرفها نظيفة وغيره لا نمشي نغسل يدي، حتى ثم نعرف شكون يبدأ يغسل ويعاود بالصابون ويشلل ويعاود بالصابون ويشلل. بالله العظيم ما يكمل الوضوء ولا الغسيل اليدين إلا تلقاه يديه كأنه خرج من الحمام مكمشين حال حليل. عليها الوسوسة هذه الزايدة هذه مش أو كان إنسان يكون نظيف ويكون معتدل في كل شيء. بخصوص سؤال أختنا إيمان تقول أنها كانت مواظبة على الصلاة ولكن بحكم أوجاع في ظهرها بطلت صلاتها. هذه نقول لها يا بنتي ربي يهديك، الصلاة راهو الإنسان ما دامه عنده عقل معناتها يدرك به راهي واجب عليه الصلاة، وأي ركن من الأركان ما عادش يستطيع باش يقوم به ما كلفوش به ربي. شنو معناه؟ معناتها إذا كان ظهرك تقعد ولا تطبص ولا تعمل يوجعك تصلي واقفة الله أكبر صلاة الكل بعينيك. قالت لي معناتها راني أنا ما عادش من نجمشك الوقفة هذيك راي سبب في زيدان ظهري، كيفاش تحب صلي قاعدة؟ قالت أنا من نجمش راني صلي قاعدة. هاش تحب كيفاش راقدة؟ فما أمراض الإنسان ما عاش ينجم تستوجب منها باش نصلي يبدأ ريقت في الفرش تصلي، ولو أنت ريقت بفرشك في فرشك تصلي بعويناتك أكهو هذا أكثر شيء من هذا حتى بعينيك. المهم الصلاة ما تبطلهاش، الحلول موجودة. الحلول شيخ موجودة محمد. شنو ظهري يوجع ما عاش نصلي ما نزرستي زادة توجع كيف نبطل الواحد وكذا، هذا كلام هذا كلام لا. قول بنتي عاش بنتي صلي توضى والوضع اللي تنجم تصلي فيه صلي، كان نجم تركع اركع، كان الركوع بشي يوجعك في ظهرك وقالك الطبيب راه ماهوش باهيلك اقف صلي بالواقفة صلاتك كاملة. إذا كان ما نجمش نصلي بالواقفة نجم نصلي بالقاعدة، وأنا قاعد صلاتي كاملة من غير لا نسجد للنجم يسالش هذا كل ركن ما عادش الإنسان قادر باش يقوم به سقط في حقه. هذا اللي نحبوا نفهموه الأخت الكريمة ونقولوا لها ما عادش تبطل صلاتك، علاش هذيك صلاتك صيلة بينك وبين ربي، هذوكم 5 أوقات تدخل فيهم على المولى وتسأله اللي تحب وتقوله يا سيدي هاني عبدك وهاني ما خرجتش على طوعك رغم ما معناتها جبدني من المعاصي ومن الشهوات ومن كيد الناس، أنا يا سيدي هاني شادد فيك وانت اللي تتوب علي وانت اللي تنحي لي هالأمور الفاسدة الكل وقربني يا ربي واجعلني من المقربين إن شاء الله يا رب. مستمعينا نشكركم في ختام هذه الحلقة على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج فاسألوا أهل الذكر.